حينما نتكلم عن عناصر القوة في الإسلام كما تصورها سورة الأنفال، إنما نقصد من وراء هذا أن نلفت أنظار إخواننا أنه لا هداية لهذه الأمة ولا قوة لها إلا إذا عادت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. إننا ندرك تماما أن الداعية المسلم إذا أراد أن يدعو لا يأتي بكلام من عند نفسه، لأن كلام البشر هزيل ضعيف قاصر عاجز، هزال البشر وضعف البشر وعجز البشر. ولكنه إذا أراد أن يدعو أمته لكي تعود سيرتها الأولى عليه أن يلتزم بمنهج هو أسمى منهج عرفته البشرية، إنه منهج كتاب الله تبارك وتعالى، إنه قرآن ربنا الذي أنزله الله عز وجل وصدق، حيث يقول ألف لام را كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. صدق الله العظيم. إنه كتاب البشرية الذي يخرجها من الظلام والضلال والأوهام إلى النور والعلم والمعرفة، حيث تعلو كلمة الله وترتفع راية لا إله إلا الله عالية خفاقة في أنحاء الأرض مرة ثانية. لذلك فإنني أنتهج في كل مرة أتكلم فيها نهج القرآن الكريم، لأنه روحي ولأنه حياتي، كما أنه روح هذه الأمة وحياة هذه الأمة. إلى موضوعنا، موضوع عناصر القوة في القرآن الكريم كما تصورها سورة الأنفال. إننا إذا قرأنا في السورة نجد آية واحدة تتحدث عن القوة. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. آية واحدة تذكر فيها كلمة القوة منكرة لكي يمشي فيها المسلمون شوطا طويلا. ما استطعتم من قوة، قوة أي قوة تذهبون بها؟ قوة العلم، قوة المعرفة، قوة المادة، قوة الإيمان قبل كل شيء. وقبل هذه الآية حشد من الآيات القرآنية، وبعدها أيضا حشد من الآيات القرآنية التي تبين عناصر القوة في نفس السورة. إن القوة التي نعرفها قوتان: قوة مادية وقوة معنوية. والسورة التي معنا ذكرت العنصرين بكل فروعهما. قبل هذه الآية ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذه عنصر روحي للقوة. العنصر الثاني: واذكروا الله كثيرا. العنصر الثالث: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واطيعوا الله ورسوله. العنصر الرابع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذا عنصر أيضا مهم من عناصر القوة في الإسلام، واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ونهي أيضا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذا أيضا عنصر الإعجاب والفخر، إذا وجد في أي قوة من القوى لا بد أن تنهار. وقد رأينا الفخر والخيلاء لليهود الشرذمة التي ظنت أنها قد استطاعت أن ترغم أنوف المسلمين في التراب في 67، يوم أن أظهرت في أجهزة الإعلام وفي كل ناحية من نواحي الدنيا أسطورة الجندي اليهودي الذي لا يقهر، شاء الله تبارك وتعالى أن يقهر ويستغل ويطرد في العاشر من رمضان في السنة الماضية في 74، في 73. هذه هي قوة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه هي القوة الروحية، نريد أن نتكلم في كل عنصر منها على حدة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات عند اللقاء، والصدق في مواطن الأعداء، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وأنتم حينما تثبتون لا يمكن أبدا أن يكون هناك ثبات لكم أمام الأعداء إلا إذا كانت هناك شحنة روحية موجودة في قلوبكم ومعكم أينما كنتم، وهي ذكر الله تبارك وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأنتم إذا كان معكم ذكر الله، كل عنصر من العناصر يؤيد العنصر الآخر، وأنتم إذا كان معكم ذكر الله لكن أمركم مشتت وأمركم مختلف ولستم جميعا على قلب واحد وعلى كلمة سواء ولستم على كلمة واحدة، فإن الشيطان سيدخل في صفوفكم وسيتمكن منكم أعداؤكم. ولا وأطيعوا الله ورسوله، بعد ذكر الله طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهناك أيضا: لا تخرجوا وأنتم عندكم الغرور والخيلاء والإعجاب. فقد حدث في غزوة حنين يوم أن كان هناك الطلقاء خارجين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم وهو ينظر إلى جيش المسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن نهزم اليوم عن قلة. فأراد الله تبارك وتعالى أن يلقن المسلمين درسا عمليا، لأن التربية والحديد ساخن هي التربية التي تفلح وتنجح. أراد أن يلقن المسلمين درسا عمليا، فانسحبت هوازن وانسحب الأعداء وكملوا للمسلمين والمسلمون يتقدمون ثم خرجوا عليهم فجأة، وإذا بالمسلمين ينهارون أمام الفجأة والمباغتة وينسحبون ويفرون من أماكنهم، ولم يبق في مكانه إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على بغلته البيضاء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، الي عباد الله. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشجع القوم، وكان هو الثابت في مكانه، ذلك لانه مؤيد من الله تبارك وتعالى. بعد ذلك نزلت الايات تؤني بالمسلمين وتربيهم، ليست المسألة مسألة كثرة عدد ولا مسألة عدة، وإنما المسألة إيمان بالله وطاعة لله واعتماد وتوكل على الله عز وجل. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذه هي آيات تبين أن الغرور والإعجاب بالقوة لا ينفع، والقوة المادية وحدها لا تجدي ولا تفيد، بل لا بد من قوة الإيمان، إنها عنصر مهم في حياة المجتمعات. إن الإيمان بالله يا أخي المسلم يرفع الأمة إلى أعلى عليين، إنه يعلي كلمتها ويظهر صوتها ويرفع رايتها، وبدون الإيمان بالله لا تكون للأمة قيمة ولا تكون للجماعة كلمة مسموعة أبدا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إنما إذا نظرنا إلى هذه هي القوة الروحية، أما القوة المادية فما تكلمت عنها الصورة إلا آية واحدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. من رباط الخيل، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن القوة فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ثم يقول: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. إن الرمي أفضل من الركوب، ذلك لأن الرامي يضرب من مكانه بسهل فيصيب عدوه، أما الراكب فيستعين بركوبته على إصابة العدو. وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. وأيضا الرمي يستطيعه كل واحد، يستطيعه الراجل ويستطيعه الراكب، وليست هناك ركائب يركبها المسلمون جميعا، كما شهدنا في كل موقعة من المواقع كانت الخيول والإبل قليلة والرجالة كثيرون. هذا ما عهدناه، ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الرمي أكثر من الركوب. فلنمشي بعد ذلك مع السورة لنرى فيها أضواء. إن الله تبارك وتعالى يوم بدر بين للمسلمين أنهم إن أطاعوا رسوله وإن ذكروا الله تبارك وتعالى وإن لم يحدث في صفوفهم خلاف، فإن الله تبارك وتعالى سوف ينصرهم على أعدائهم بأمور لا يعهدونها إطلاقا، أمور خارقة للعادة. إننا وجدنا في نفس السورة في أولها، وقد نزلت السورة في شأن بدر، وجدنا أمورا خارقة ما عهدها الناس أبدا. إنهم كانوا قلة، وكان عدوهم ثلاثة أمثالهم. إنهم كانوا قلة، كانوا ضعفاء، وكان عدوهم قوي. إنهم كانوا مستذلين، وكان عدوهم أقوى منهم وأعز منهم، كما ذكر في الآيات: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نجد مع هذه القلة الله سبحانه وتعالى رفع كلمتهم ورفع رايتهم، لأنهم كانوا ملتزمين بهذا المنهج وبعناصر القوة التي أتت بها سورة الأنفال في هذه الموقعة. إنه في عريشه الذي بني له، وهو ساجد لله عز وجل ويقول بهذا الذكر المحفوظ عنه: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وإذا بالآية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ثم ينزل النعاس قبل المعركة، أقول أمور خارقة تنزل لتأييد الجماعة المسلمة ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم قبل أن تبدأ المعركة ينزل الله عليهم النعاس أمنة، ويريهم أن أعداءهم قلة، وينزل عليهم ماء من السماء ليثبت الأقدام. والأرض واحدة، أرض المعركة واحدة، ينزل المطر على المسلمين ويحرم منه الكافرين أعداء الله عز وجل. إنها أمور ما عهدناها إلا مع جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي رفعت راية الإسلام وكان قائدها وقائدها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الآية: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وأيضا هناك تأييد أرفع وأروع من هذا، تنزل ملائكة الله عز وجل لتحارب مع المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. إنها عظمة، ملائكة تحارب والله معها. ومن تحارب الملائكة؟ إنها تحارب شرذمة من المشركين تعبد الأصنام وتنكر قوة الله وعظمة الله وجبروت الله تبارك وتعالى. لابد لهذه القوة أن تهزم وأن تخر على وجوهها رافعة أمام قوة التوحيد، أمام الرعيل الأول الذي كان يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وسأعمل عملي في الطائفة الفاجرة الكافرة المشركة، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وما وليس هناك عداء بيني وبينهم، إنما عرض عليهم الإيمان وعرضت عليهم الرسالة وعرض عليهم الهدى فرفضوه، فجاء ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ثم تأتي الآيات: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. هذه هي آيات بينها الله تبارك وتعالى لكي تعرف طريقك إلى الله يا أخي المسلم. إن المسلم ليس هينا على الله، ليس كما مهملا، إنه وثيق الصلة بالله، إنه مرتبط بالأرض لكن أصله في عنان السماء. إن الله تبارك وتعالى وملائكته يستغفرون للمؤمن، ذلك لأنه ليس ضعيفا وليس هينا على الله. عندما يؤمن غاية الإيمان، عندما يضع في قلبه أن طاعة الله فوق كل طاعة، وأن رحمة الله قريب من المحسنين، وأن عظمة الله لا تدانيها عظمة ولا تصل إليها عظمة. انظر إلى هذه الآية التي تبين أن المؤمن وثيق الصلة بالله عز وجل. إن ملائكة الله من تحت عرشه تستغفر للمؤمن في كل لحظة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للمؤمن، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن المؤمن وثيق الصلة بالله، ليس كما مهملا وليس ضعيفا، لأن الله معه يوم أن يكون مؤمنا فعلا. إذن هذا هو منهج بينه لنا الله تبارك وتعالى في كتابه، بين أن القوة لابد أن تكون قوة مادية وقوة روحية. قوة نستند فيها أولا وأخيرا على الله عز وجل، ثم بعد ذلك نأخذ بالأسباب الظاهرة التي هي من إعداد قوة الرمي والمهارة والخدعة. عندما نريد أن نهزم عدوا لابد أن تكون هناك خدعة، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم تماما أن الرسول استعمل نعيمة ابن مسعود الغطفاني في غزوة الأحزاب، وقال له دعني يا رسول الله إني أعرف المشركين ولي بهم صلة، ولا يعرفون أني مسلم ولا على عقيدتك، ولي صلة أيضا باليهود من بني قريظة، فمرني يا رسول الله أذهب لأعمل عملي في تخذيل الأعداء وتهوين شأنهم وإضعاف مكانتهم. فقال له خذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. فذهب نعيم بن مسعود وأحدث وقيعة بين يهود بني قريظة وبين المشركين. هذه أيضا من أمور القوة التي بينها لنا الإسلام. هذا منهج نريد أن نسأل سؤالا، هل التزم به المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التزموا بهذا المنهج، منهج القوة في الإسلام، هل التزموا به أم تركوه؟ إننا نجد أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق حينما تولى شأن المسلمين وإمرة المسلمين وجد كثيرا من العرب قد ارتدوا، ووجد أن الأمة الإسلامية تكاد تنهار من الداخل ويكاد أعداؤها يتربصون بها من الخارج. فماذا عمل؟ إنه قال كلمته المشهورة حينما عارضه عمر بن الخطاب وقال له كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والله يا عمر لو منعوني عقالا يعني حب أو عناق يعني عنق كانوا يؤذون، على إحدى الروايتين كانوا يؤذونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فقال عمر والله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. ثم قال بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أينقض الدين وأنا حي؟ والله يا عمر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والصلاة هي حق الله تبارك وتعالى، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكون جيشا لحرب المرتدين، ووجد أن هناك في خارج الدولة الإسلامية في العراق وفي الشام الروم يتربصون بالمسلمين الدوائر، فكون جيشا وجرد أمراء وقال لهم سيروا على بركة الله. أذكر من الذين ساروا أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأذكر أيضا شرحبيل ابن حسنة، وأذكر أيضا يزيد ابن أبي سفيان، وأذكر عمرو بن العاص. هؤلاء جميعا ذهبوا لقتال أعداء الله عز وجل من الروم، وأرسل إلى العراق خالد بن الوليد، ولم يترك الفرصة لأعداء الإسلام يتربصون بالإسلام الدوائر وبالمسلمين الدوائر ويهجمون عليه. أنا ذكرت هذا لهدف، ذلك لأن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حينما وافته منيته كان في هذه اللحظة الروم يتربصون بالدولة الإسلامية ويستعدون لضربها في داخلها في المدينة، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يفاجئ العدو ويقول لهم: لئن كان محمد صلوات الله وسلامه عليه قد لقي ربه ومات، فإن هناك من يحفظ هذا الدين وهو رب محمد، ونحن خلفاء لله في أرضه، لا نرضى بالعبث مرة يدنس أرضنا ويهدك أعراضنا ويضربنا في عقيدتنا وفي ديننا. إننا أقوياء، لسنا أقوياء بأعدادنا، وإنما أقوياء بالله ربنا وخالقنا ورازقنا. فأرسل جيشا لا يزيد عن 21,000 كما تحكي روايات التاريخ، مع الأربعة القوات. وكان هناك هرقل ملك الروم يستعد بجيش عدده يصل إلى 140,000. أي لقاء هذا؟ إنهم أناس يريدون الانتحار. أيستطيع هؤلاء 20 أن يهزموا هذه الجموع الكثيرة؟ إنه انتحار بعينه، لكنها قوة الإيمان فوق كل قوة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه القلة أرسلها أبو بكر، وكان خالد بن الوليد أميرا لأبي بكر على العراق، فأرسل لخالد أن ينضم إلى هذه الفرق الأربعة بقيادة أبي عبيدة وشرحبيل بن حسنة ويزيد ابن أبي سفيان وعمر ابن العاص. فذهب بعد ذلك خالد بن الوليد لينضم إليه، وأخذ طريقا من العراق وعرا جافا يكاد أن يهلك المسلمون فيه، لكنه كان يستسهل الصعب في سبيل إزهاق روح كافرة مشركة فاجرة. إنه كان يستسهل الصعب لكي يعلي راية الله ويخفض راية الشرك والمشركين. إنه كان يستسهل الصعب لكي ينتصر على أعداء الله وأعداء دين الله عز وجل. وقطع المرحلة في 5 أيام ولم يعرف هذا الطريق أبدا أحد قبل خالد بن الوليد. ووصل بسلامة الله هو والجيش المسلم الذي أخذه معه من العراق، وكان 9,000 تقريبا. ثم بعد ذلك وجد أن الروم قد استعدت في وادي اليرموك، وأنا قلت ما بذكر هذه الحادثة لأن فعلا هذه المنطقة من القديم فيها قتال، فيها حروب مستعرة بين المسلمين وأعداء الإسلام. إنهم يريدون القضاء على دينك في هذه المنطقة، إنهم يتربصون بك الدوائر، لكنهم ينخذلون يوم أن تكون أنت عندك شحنة. إننا نستطيع أن نهزم كل جنود الشر يوم أن نرفع راية لا إله إلا الله، ويوم أن تتحد كلمة المسلمين، ويوم أن يصافح المسلم في شتى أنحاء الأرض أخاه المسلم ويقول له: إنني أخوه، لا حسد بيني وبينك، ولا إحن بيني وبينك، ولا ضغينة بيني وبينك، إنني أخوك في الإسلام. إنني وأنت لا نستطيع أبدا أن ننسى أخوتنا التي لا تنفصل. إن أخوة العقيدة أقوى من أخوة النسب. وأنا أعلم تماما أن شريعتي التي جاءني بها رسولي ونبيي فيها مثل رفيعة. أذكر إن أبو عزيز بن عمير جاء لمصعب بن عمير في غزوة بدر، وأبو عزيز بن عمير مشرك ومصعب بن عمير مؤمن، وإذا أبو عزيز بن عمير أسير، فقال أخوه مصعب بن عمير: امسك هذا الرجل فإن أمه عندها مال كثير، امسك هذا الأسير. فقال له: أنا أخوه، تحرشه بي؟ فقال: هو أخي دونك، أخي في الإسلام، إن أخوة الإسلام فوق أخوة النسب، تحرشه بي؟ إنه أنا أخوه. قال له: إنه أخي دونك. فذهب خالد بن الوليد ووجد أن كل واحد منهم أمير، فقال لهم: إني أرى أن جيوش الروم كثيرة، وأن أعداءنا عندهم فنون للحرب، وأنهم سوف يستطيعون أن يهزمونا من ناحية واحدة، إنهم يهزموننا إذا عصينا الله، إذا اختلفنا فيما بيننا، إذا انقطعت أواصر الصلة بين قلوبنا. إنني أنصحكم برأي، فما هو؟ قال له أبو عبيدة: ما هو؟ قال: نضم الجيوش كلها من أولها إلى آخرها. ثم ماذا؟ قال: وليتأمر كل واحد منكم يوما، واجعلوا لي هذا اليوم. وكان يوما مشهودا فعلا. ثم بعد ذلك: ولنتعاور الإمارة، لنتناوب الإمارة، اجعلوا لي هذا اليوم. فكلهم وافق وقالوا، وكان كل واحد منهم يظن ان هناك ايام، لهم حاطين في اعتبارهم ان فعلا الهزيمة، ان هزيمة هذا الجيش الكافح الكبير في اليرموك لا قبل لنا به في يوم، كيف نهزم هذا الجيش؟ لكنهم حينما اتفقوا ذهب الشيطان من نفوسهم، وذهبت الإحن والأحقاد، ولم تكن هناك إحن وأحقاد، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم أفضل هذه الأمة على الإطلاق. الله الله في أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إن الواحد منهم كان يهوى شيئا ويريد شيئا، فكانت تنزل الآيات من الله تبارك وتعالى لتصديق هواه. إن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، تنزل الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إننا إذا أردنا أن نتكلم عنهم نجد أننا في واد وهم في واد، لأنهم وصلوا إلى درجة كبيرة من الآدمية والإنسانية، أما نحن ففي السطح أو في القاع إذا أردنا أن نتكلم. حينما تكلم أبو خالد بن الوليد وأشار على القواد الأربعة استجابوا لرأيه، وليعمل خالد عمله، وليقل كلمته، وليؤدي. أنا يعني عايز أخلص المسألة دي بس وننتهي برأيكم يعني. بعد أن اتفق الأمراء جميعا على تولية خالد بن الوليد أميرا عليهم، فليعمل عمله وليأخذ سبيله وليخطط لهزيمة أعداء الله الذين وصلت جيوشهم وجموعهم 240,000 وجيوش المسلمين 40,000. هذا عدد لا قبل لنا به، لكن معنا الله. إن الأمور الخارقة تنزل في هذه اللحظة. إن إرادة الله عز وجل إذا أرادت شيئا قالت له كن فيكون، سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعد ذلك ذهب خالد بن الوليد بعد أن أخذ الإمارة ينظم الجيش، وضع الجيوش 40 كردوسا، كل كردوس 1000، ووضع ونظم الجيش ميمنة وميسرة وقلب. وضع على الميمنة عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، ووضع في القلب أبو عبيدة عامر بن الجراح، ووضع على الميسرة يزيد بن أبي سفيان، ثم لم يترك جيشه على هذا الوضع، وإنما ذهب يستحثهم ويقول لهم، شوف الذكر بقى، ما نسي الذكر: أيها المسلمون، إن هذا يوم من أيام الله، هذا يوم له ما بعده، وإنكم لن تهزموا أعداءكم بمعصية الله، وإنما ستهزمونهم بطاعة الله. أخلصوا لله جهادكم وأريدوا بالله أعمالكم، فإنكم سوف تغلبونهم بطاعة الله عز وجل. أيها المسلمون، إن هذا يوم لله وحده، وليس لغير الله فيه نصيب. لا تتفاخروا، ولا يبغي بعضكم على بعض، ولا يتعالى بعضكم على بعض. إنكم هنا جنود لله عز وجل. ثم تركهم وقال لهم: اعلموا أن الجنود تنتصر على أعدائها لا بالقوة ولا بالعدد، وإنما تنتصر بطاعة الله عز وجل، وتنهزم الجنود بمعصية الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ذهب يستشير أبو عبيدة عامر بن الجراح، كما نشاهد في هذه الأيام المسلمين كلهم يهلهم الأمر ويصعب عليهم الأمر. شرذمة قليلة لا تتعدى 3 ملايين تحرك ملايين من البشر من المسلمين وتخيفهم. لابد للأمر من مشورة واتحاد كلمة وجمع قلب. فنجد المسلمين وعلى رأسهم جلالة الملك المفدى يذهب إلى كل مكان حتى يجمع كلمة المسلمين كلهم ويرفع راية الإسلام مرة ثانية. إنني أذكر أنه يقول: إنني أريد أن أصلي 2 ركعتين في بيت المقدس ثم أموت بعد ذلك شهيدا في سبيل الله. كلمة يقولها على سنه وعلى كبر سنه، كلمة يقولها على ضعفه وعلى اعتلال صحته، ونحن فينا الشباب وفينا القوة نريد أن نحيي عظمة الإسلام في قلوبنا مرة ثانية. ذهب خالد بن الوليد يستشير أبو عبيدة عامر بن الجراح: أنت أمين هذه الأمة، وأنت الذي قال عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، أريد أن أستشيرك فيها. ما هو؟ قل: جعلني الله فداك، أنت أخي في الإسلام. فقال له: إني أرى أن المسلمين حينما ينظرون إلى هذا العدد لابد أن يحدث الشيطان في نفوسهم أمرا. أرى أن نقسم الخيال فرقتين: ركوب الخيل، الراكبين للخيل، فرقتين، فرقة وراء الميمنة وفرقة وراء الميسرة. وأرى أن تنسحب أنت من المقدم من الوسط القلب وتقف خلف الجيش، لأن واحدا من المسلمين إذا أراد أن ينسحب وراءك سيستحي منك، فأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الخطط، عظماء والله، والله كانوا في منتهى العظمة، كانوا أقوى الناس وأرفع الناس وأروع الناس حينما عرفوا الإيمان فعلا، فكانوا يتكلمون بما يرضي الله عز وجل. شوف الحديث: إن لله عبادا إذا أرادوا أرادوا، عباد كانوا يعبدون الله. لقد قال فيهم هذا الرجل حينما أرسل قائد الروم في غزوة اليرموك، أرسل المستكشفين والمستطلعين، وصل واحد منهم فسأله: كيف رأيت هؤلاء الناس؟ قال: والله رأيتهم فرسان رهبان بالليل، فرسان بالنهار، لا تسمع كلمة واحد منهم من طول ذكر القرآن، تلاوة القرآن الكريم. لا تعرف كلمة واحد منهم من كثرة تلاوة القرآن الكريم. فيقول القائد وهو في غاية الرعب: لئن كان ما تقول حقا فبطن الأرض خير لنا من ظهرها. هم 40,000. ذهب خالد بن الوليد وخطط هذه الخطة، ثم قال للنساء والمستضعفين: خذوا الحصباء، وإذا وجدتم وامسكوا سيوفا، وإذا وجدتم واحدا من المسلمين يريد الفرار فاضربوه ولا تتهاونوا في ضربه. أي عنف هذا؟ إنه عنف لمصلحة دين الله عز وجل، لرفع كلمة الله ورفع رايته. وضع الخطة، ثم بعد ذلك حينما نقرأ في التاريخ نجد رسم لا نظير له. يضع في الخطة من يقبض الغنائم، يضع كمان اللي هيقبض الغنائم بعد الهزيمة. ما عندوش يأس إطلاقا ولا قنوط أبدا، إن عنده أملا في نصر الله عز وجل. من يقبض الأقباط؟ عبد الله بن مسعود، وقاضي الجيش أبو الدرداء، والذي يقص على المسلمين قصص الجهاد أبو سفيان ابن حرب، والذي يرشد المسلمين ويتلو عليهم سورة الأنفال وآيات الجهاد المقداد ابن الأسود. عظماء. وضع هذه الخطة، ووضع على الطليعة قباب بن أشيم، على طليعة الجيش يستطلع الجيش قباب بن أشيم، خطة كاملة حتى يستطيع أن يهزم الأعداء. يتلو القرآن على المسلمين وهم واقفون لملاقات العدو. أجل، لابد من تلاوة القرآن، إنه الدواء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن الكريم، يتلو القرآن. بعد ذلك يذهب خالد بن الوليد، يجعل نفسه وراء الميمنة بالخيل بتاعه، كل الفرقة الخيالة، قائد الخيالة اللي وراء الميمنة في المؤخرة بالساقة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة قيس ابن هبيرة قائد من قواد المسلمين أيضا في موقعة اليرموك. وحينما جاءت ساعة الصفر وأعلن خالد أن الأمر قد بدأ، قال لعكرمة ابن أبي جهل، قال له وقال للقعقاع ابن عمرو التميمي: اذهبا فتحرشا بالأعداء. عظمة القعقاع ابن عمرو التميمي، قال فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلمة: لا يهزم جيش فيه القعقاع ابن عمرو. وذهب فعلا القعقاع ابن عمرو وعكرمة ابن أبي جهل، وهو يقول قبل أن يبدأ المعركة: لقد وقفت في مواطن مشينة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وقبل أن أعتنق الإسلام، أأفر اليوم من وجوهكم يا علوج؟ أأفر اليوم من وجوهكم يا مشركين؟ لئن فررت فبئس الرجل أنا، فبئس المسلم أنا، فبئس حامل القرآن أنا. ويمضي كالسهم، ثم بعد ذلك هو والقعقاع بن عمرو، وتنتهي المعركة بهزيمة هذا الجيش الساحق من الروم، ويقتل في هذا اليوم 120,000، وتنتصر قوة المسلمين لأنها ذكرت الله تبارك وتعالى، ولأنها اتحدت كلمتها، ولأنها جمعت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووضعت كل قوة الحرب معها، لأنها رفعت راية الله عز وجل واستشعرت عظمة الله تبارك وتعالى. وانتصر المسلمون في موقعة اليرموك وغنموا غنائم كثيرة. أذكر قبل بدء المعركة جاء البريد بموت أبي بكر الصديق وخلافة عمر بن الخطاب وعزل خالد بن الوليد من إمرة الجيش، لكنه وضع الخطة. وإذا بأبي عبيدة كان هو وتولية أبي عبيدة أميرا، أبو عبيدة يقول له: اترك الأمر ولا تجعل السر يشيع في المسلمين البريد حتى تنتهي هذه المعركة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يدخل الشيطان في نفوسهم ولا يريدون أن يخذلهم الشيطان عن دينهم وعن طاعة ربهم وعن هزيمة أعدائهم في هذه الموقعة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم.